بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، نرحب بشيخنا حفظه الله في مستهل هذا اللقاء ضمن هذا المجلس المبارك في حلقات دروس من الحرمين من جنبات مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ونستمع في هذا اللقاء إلى تفسير وبيان وجمل من الهدايات ونبذ من النفحات لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، عند قول المؤلف رحمه الله: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. قال الله جل ثناؤه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى بعدما تحدث عن بر الوالدين وصلة الأرحام، فهذا الباب يحذر من ضد ذلك، من ضد البر وهو العقوق، ومن ضد الصلة وهو القطيعة. هذا مجمل ما في الباب. قال: باب تحريم العقوق، والعقوق من العق وهو القطع، وهو القطع، فكأن هذا العاق يقطع ما بينه وبين والديه وما بينه وبين قرابته. وبر الوالدين لا شك أنه أمر عظيم، ولذا اختلف العلماء في العقوق، حتى بعض العلماء قال: هو مخالفتهما في ما هو مباح يعتبر عقوقا، ومنهم من قال العقوق يدخل في مخالفتهم فيما هو أشد من ذلك، يعني مما يؤثر عليهما حين يقول الابن لا. ولا شك أن العقوق له قد يكون له حد أدنى وحد أعلى، وأدنى ذلك أن يكدر عليهما صفوهما، فلا تقل لهما أف، فإذا قال لهما أف فكأنه عقهما بذلك، وهي لفظة يسيرة، وهذا قد يكون من الأمور التي هي أدنى عند الناس لكنها هي عظيمة. حين يقول يأمر الأب أو الأم الابن فيقول أف، كم هذه الكلمة تعود بآثار على الأب وعلى الأم، كأن هذا الوقت الذي قضياه في تربية هذا الابن ضاع هباء. هي كلمة واحدة، هذه الأم التي تعبت في حمله وفي إرضاعه وفي ولادته وفي إرضاعه وفي تربيته سهرت ليلها من أجل أن ينام، وأتعبت نفسها من أجل أن يرتاح. وهذا الأب الذي سعى ما سعى حين يواجه بهذه الكلمة، هذه لها أثر لا يدركه إلا الآباء. لو أن إنسانا لم يعرف هذا ربما يقول هذه كلمة يسيرة، وماذا فيها لو قلت أف؟ لا، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، قل لهما قولا كريما لينا ينبئ عن محبة وعن إكرام وعن توقير لهما. يا أبي يا أمي، ووراء ذلك كلمة دعاء: حفظكم الله، رعاكم الله. كم هذه تثلج الصدر حين يسمعها الأب من ابنه، وكم من المعاني تتوارد عليه حين يجد صدودا من ابنه، كم يتوارد عليه من المعاني حين يقول الابن أف. ولهذا حذر الله عز وجل من ذلك: فهل عسيتم إن توليتم، قيل إما من الولاية أو من التولي، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا الذي تولى، سواء كانت هذه من الولاية أنه تولى فأفسد في الأرض، أو من التولي فكان له هذه الآثار، وتقطع أرحم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فهم لا يسمعون ولا يرون ما فيه فلاحهم ونجاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، قيل هو التكاليف بصفة عامة، لأن الله عز وجل أخذ العهد على آدم وعلى ذريته من بعده، فمن قام بما أمره الله عز وجل فقد وفى بما عاهد الله عليه، ومن ترك ذلك فقد نقض ما عاهد الله عليه. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الصلة، الذي هو تقطيع الأرحام والقرابات وعقوق الوالدين، ويفسدون في الأرض: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم، أولئك الذين لعنهم الله أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. نعم. ثم الآية هذه التي تكررت معنا كثيرا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهو دعوة وأمر وقضاء وحكم بعبادة الله وحده لا شريك له. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأحسنوا للوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لأن هذه السن هي محل الحاجة. الأب وهو شاب حاجته إلى معاون أو إلى من يبره قد تكون قليلة، لكن إذا وصل إلى سن لا يستطيع كثيرا من الأمور احتاج إلى أبنائه، فهذا وقت البر وهو ألزم الأوقات، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قالوا كقول العبد الهارب من سيده إذا عاد إليه، العبد الهارب من سيده إذا عاد إليه فسيتلطف مع سيده، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني كأنه تذكير للإنسان بحالته الأولى وبحاجته إلى والديه سابقا، فهم الآن في حاجة له كما كان هو في حاجة لهما. نعم. وأما الأحاديث فعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. نعم. يعني عقوق الوالدين من الكبائر، هذا المقصود والشاهد من هذا الحديث. قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. أعظم الأمور والكبائر كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الموبقات قالوا هذا ليس على سبيل الحصر، إنما ذكرها كذا، ولا هي أكثر من ذلك، حتى أوصلها بعضهم إلى 70 أو أكثر من ذلك. فقال: أكبر الكبائر ثلاثا. قال: ألا أنبيكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا، يعني ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. أكبر الكبائر الإشراك بالله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الله الذي خلقك ثم تعبد غيره، هذا هو الإشراك بالله عز وجل. تدعوه كما تدعو الله، وترجوه كما ترجو الله، وتستغيث به كما تستغيث بالله عز وجل، وهو أعظم ذنب عصي الله به الإشراك بالله. وبحور دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي التوحيد، محور هذه الدعوة هو التوحيد إلى الله عز وجل، توحيد الله أن لا يعبد غيره، وهي الكلمة التي اجتمع عليها جميع الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من لدن نوح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كلهم يدعون إلى توحيد الله عز وجل. إذن مسألة التوحيد ليست مسألة مذهب. بعض الناس يظن أن هذا التوحيد هو مذهب للوهابية أو لغيرهم، هذا خطأ. هذا التوحيد هو في كتاب الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. كل الرسل من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى عبادة الله وحده، وآلاف الآيات وآلاف النصوص في هذا الباب. الشرك أمره عظيم، إذا أشرك الإنسان حبط عمله، ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا أشرك الإنسان بطل عمله، ولو صلى ولو صام ولو حج وزكى وفعل ما فعل، إذا كان مشركا بالله لا يقبل منه شيء. ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والله عز وجل لما قص عن الأنبياء والمرسلين كلهم يقول أنا أعبد الله، أنا أعبد الله ولا تشركوا به شيئا، جميعا دعوا إلى توحيد الله عز وجل. فمن جاء بالتوحيد كان من الفائزين. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. جاء بلا إله إلا الله، جاء بها بشروطها، وفى بلا إله إلا الله، لم يشرك مع الله شيئا، فهذا سالم وهو الناجي يوم القيامة. إذن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به. كيف يترك الإنسان الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المعطي المانع ويتجه إلى مخلوق، بل قد يتجه إلى عظام رميم في قبر ويدعو صاحب القبر؟ ونحن نقول دائما إن هذا الذي أشرك بالله ليس عنده عقل، سفيه، ترك ما فيه الخير وذهب إلى ما لا خير فيه بل فيه ضرر عليه. تترك عبادة الله الذي يسمعك ويراك ويستجيب دعوتك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ من إله مع الله؟ كيف يعرض الإنسان عن عبادة رب العباد ويتجه إلى قبر قالوا له إنه قبر نبي أو قبر ولي أو قبر رجل صالح ويذبح عنده، يدعوه من دون الله؟ هذا هو الضلال المبين. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الإشراك بالله هذا أكبر الكبائر، وهو الكبائر هنا لا يطبق عليها ما قلنا في الكبيرة، أن صاحب الكبيرة إذا مات وتحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. من مات وهو يشرك بالله دخل النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما من مات على الشرك على الكفر فهو في النار إلا أن يتوب ويرجع إلى الله، لكن لو مات وهو يشرك بالله فقد دخل النار. هذا هو مقتضى النصوص الشرعية. لكن هنا يعني من أكبر الأمور وأعظمها وأبشعها وأقبحها الإشراك بالله عز وجل. ثم قال وعقوق الوالدين، وهذا كما قرن الله عز وجل عبادته ببر الوالدين قرن الإشراك، قرن عقوق الوالدين بالإشراك به. هنا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وفي الوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اقترنت مع عبادة الله مع توحيده. وهنا كما أن هناك أعظم الأوامر بعد توحيد الله هو بر الوالدين، فهنا أعظم النواهي بعد الإشراك بالله هو عقوق الوالدين. وقلنا العق معناه القطع، هذا العاق الذي لم يحسن إلى والديه، وهي أيام يعيشها الإنسان مع والديه. والسعيد منا من أدرك والديه، السعيد من أدرك والديه فبرهما وأحسن إليهما، فهذا سعيد. والشقي عياذا بالله من عق والديه. النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر فقال آمين آمين آمين، فسئل صلى الله عليه وسلم فذكر من هذه الأمور أنه أتاه جبريل فقاله من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، فدعا له عليه بالنار فقل آمين، فقلت آمين. من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخله بر والديه الجنة أبعده الله فقل آمين، فقلت آمين. المسألة ليست مسألة سهلة. إذا أكرمك الله عز وجل ووالداك على قيد الحياة تبرهما وتحسن إليهما وتتودد إليهما فهذه نعمة من الله عز وجل ساقها إليك. وما من أحد منا إلا وعنده تقصير، ولكن الله عز وجل يعفو عن ذلك إذا اجتهد الإنسان وعلم الله عز وجل ما في قلبه من الصدق ومن الإحسان إلى والديه وامتثال أمر الله واجتناب نهيه عن العقوق، أكرمه الله عز وجل ببر والديه. إذن الإشراك بالله وعقوق الوالدين، عرفت عظم الإشراك بالله وعرفت عظم عقوق الوالدين. وهذا مع الأسف قد تكون هذه الظاهرة ظاهرة عقوق الوالدين قد كثرت في كثير من المجتمعات، والسبب يعني مؤثرات، لأن كثير من الشباب لم يتربوا تربية إحسان، بل تربوا على مسلسلات وعلى أقوال، حتى أن الإنسان ممكن أن يعني يجر أباه إلى المحكمة لأدنى الأمور وأتفهها، نظام، ونسوا ما أمرهم الله عز وجل به. وربما يكون الأب عنده شيء من عدم بر الوالدين فيلحقه ذلك في أبنائه، وهو من العقوبات المعجلة، قد يعجل للإنسان العقوبة. وقيل إن رجلا كان عنده والده كبير في السن، فلما بلغ به السن ما بلغ من الأب أخذه ليرميه في مكان بعيد سحيق حتى يموت وينتهي منه، فبكى الأب الكبير في السن لما حمله، قال ما يبكيك؟ قال أنا فعلت بأبي كذلك، أنا فعلت بأبي مثل هذا، فهذا جزائي. فما كان من الولد إلا أن رجع وقال والله لن تستمر القطيعة لن تستمر القطيعة، هذه نهايتها. لكن انظر أن الإنسان قد يعق والديه فيعق أبناؤه الذين يحسن إليهم ويدافع عنهم ويبذل لهم ما يبذل، قد يأتي في يوم من الأيام أن يعق هؤلاء الأبناء، وربما أساء إلى والده بسبب أبنائه فيسيئون إليه عند حاجته إليه، وهذا أمر عظيم. يقول وكان متكئا صلى الله عليه وسلم فجلس، كان يقول لهم هذا وهو متكئ، فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، تكلم الإنسان كلاما كذبا أو يشهد على شخص شهادة زور ظلم وكذب، فلان فعل كذا هو لم يفعل، فما زال يكررها، يعني يقول ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفا من أن يشدد عليهم، حتى قلنا ليته سكت صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أمر عظيم، ولا شك أنه إنما حصل الظلم في كثير من الأحوال بسبب شهادة الزور، واختل نظام المجتمع بسبب الكذب، اختل لا يوثق في أحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا وقول الزور، يعني هذا من أكبر الكبائر، وشهادة الزور. نسأل الله يحفظنا وإياكم بحفظنا. آمين. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، رواه البخاري. نعم، يعني تعددت الأجوبة، وقد يسأل بعض الإخوة لماذا تتعدد، وهو بحسب السائل أو بحسب الحال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذا، وكلها كبائر، وهذا لا تنافي بينهم، لأنه قال أكبر الكبائر أو من أكبر الكبائر، هنا قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وتقدم هذا، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه كبيرة وعظيمة، لا يزال المؤمن في فسحة من أمره حتى يصيب دما حراما، إذا أصاب دما حراما ضاقت به الأرض بما رحبت. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يعني هذه عقوبات ليست سهلة. ويقتل مؤمنا متعمدا، رتب الله على هذه العقوبات في الآخرة، جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، من يقوم لغضب الله سبحانه، ولعنه أبعده من رحمته وطرده وأعد له عذابا عظيما. في قتل نفس واحدة، ولهذا لما قتل خالد الرجل الذي أسلم قال لا إله إلا الله خالد أو غيره، قال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قالها متعوذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عنه ماذا تفعل أو ماذا تصنع بلا إله إلا الله. هذا أمر ليس سهلا، ولهذا أشد العقوبات هي عقوبة القتل، يقتل الإنسان. وهذه العقوبات التي ذكرها الله عز وجل، إذن هذه أكبر الكبائر، وقتل النفس واليمين الغموس، أن يحلف الإنسان عامدا على أمر على مال أو غيره، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو تغمسه في النار. اليمين الغموس، يأتي إنسان ويحلف أن له عند فلان 1000 ريال أو 100 ريال حتى، وهو ليس له ذلك، هذه يمين غموس، يقتطع بها الإنسان شيئا من مال أخيه، يحلف على أمر سابق عامدا، فسميت هذه اليمين يمين غموس، أن يحلف الإنسان. وكم حلف أناس، وفي الغالب أن هذا من البغي الذي تعجل عقوبته في الدنيا، وكم من أناس حلفوا على أموال وعجلت لهم العقوبة، يعني يحلف على أن هذه الأرض له وهي ليست له فيأخذها، ثم لا يلبث إلا قليلا حتى يرى عقوبة هذا الحلف الكاذب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم غير اليمين قال إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي عليه على نحو مما أسمع، فمن اقتطعت له من مال أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار، قطعة من النار حتى ولم يحلف، فكيف إذا حلف يعني الحلف بالله كاذبا لا شك أنه أمر عظيم، فكيف إذا كان فيه اقتطاع لمال مسلم. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. نعم، هذا الحديث أيضا من الكبائر شتم الرجل والديه، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم استنكروا هذا الأمر، لم يكن معروفا بينهم أن يشتم الرجل أو أن يسب الرجل والديه، قال من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا يا رسول وهل يشتم الرجل والديه؟ هل يتصور هذا أن أحدا يشتم والديه، يسب والديه أو يلعن والديه؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس باللعن المباشر لكن بالتسبب. نعم، قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، يسب الرجل الفلاني، يسب أبا الرجل الفلاني فيسب هذا الرجل الذي سب أباه، يسب هذا الذي سب أباه فيسب أباه، فكأنه بذلك تسبب في سب أبيه، ويسب أمه فيسب أمه بالتسبب. فكيف بما نسمع الآن؟ أجارنا الله وإياكم من العقوق، أجارنا في أولادنا وفي أقاربنا وفي كل من نحب له الخير. كيف الذي يسب أباه مباشرة بلا واسطة، ليس تسببا لكنه يلعن مباشرة أو يشتم مباشرة، هذا لا شك أنه أعظم أعظم. إذا كان هذا من الكبائر فلا شك أن السب المباشر أعظم. نعم. وفي رواية إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. نفس المعنى. نعم. وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان في روايته يعني قاطع رحم، متفق عليه. نعم، لا يدخل الجنة قاطع، وهذا وعيد شديد. الذي لا يدخل الجنة ما أين يذهب؟ يذهب إلى النار. لا يدخل الجنة قاطع، فهو وعيد شديد لقاطع الرحم. نعم. وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، متفق. نعم. عليه. حرم عليكم عقوق الأمهات، طيب وعقوق الآباء؟ ومحرم. لكن قيل نبع الأمهات لأن الأم ضعيفة، وقد هذا الذي يجرى على أن يعق أمه قد يخاف من أبيه، فأكد على حقهن، ولأن حقهن أعظم، حقهن أعظم. وإلا من سب أباه فكذلك، أو من عق أباه فكذلك، هذا الأمر محرم كما تقدم في الأحاديث السابقة حقوق الوالدين. لكن هنا بل عده من الكبائر، هناك ليس مجرد التحريم، وربما يكون مناسبة هذا الحديث تقتضي التنبيه على الأمهات. نعم. ومنعا وهات، ومنعا وهو أن يمنع الإنسان ما يجب عليه أن يبذله، وأن يطلب ما لا يحل له، هذا المقصود. منعا وهات. ووأد البنات، ووأد البنات هو دفن البنات وهن على قيد الحياة، وهذا العرب كانت تفعله لأحد أمرين، إما خشية العار وإما خشية الفقر. وقيل إن أول من فعله رجل من تميم، أول من فعل من عق من وعد بنته أنه غار عليه قوم، فأخذ أحدهم ابنته وتزوج بها، فلما اصطلح وقال إن شئت أن ترجع لأبيه، قالت لا أريد زوجي هذا الذي تزوجه، فآل على نفسه أن لا يبكي ابنه له بسبب العار. وقيل إن أول من أنقذ البنات أيضا هو رجل من تميم، أنه كان يذهب إلى البنت التي يراد قتلها فيعطيهم المال، يعني ما يصرفون به عليها خوفا من الفقر. وقيل إن الرجلين هذا الذي أول من وعد وأول من أحيا هذه الموؤودة يعني بمعنى أنه دفع المال لها كلاهما قد أسلم، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. فوعد البنات يعني هذا كان عند العرب وكان من الأمور المشينة، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقيل إن العرب لهم طريقان في وعد البنت، فإذا جاء وقت الوضع ذهب بزوجته إلى حفرة، فإن كان ولدا أخذه وإن كانت بنت دفنها وهي صغيرة، أول ما تخرج دفنها. ومنهم من يتركها حتى تبلغ 6 سنين ثم يزينها ويذهب بها إلى حفرة قد احتفرها، ثم يقول لها انظري في هذه الحفرة، ثم يدفعها في هذه الحفرة ويقتلها، وهو عمل مشين وقبيح. فجاء الإسلام بإعطاء هذه البنت حقها من الحياة كغيرها، وأخبر أنها تسأل عن أي ذنب قتلت. يعني هذا الأمر الذي كان قبيحا وكان موجودا عند العرب لم يهمل الإسلام معالجته، فكيف يقال إن الإسلام مهتم بالمرأة؟ هذا حين كانت بعض الحضارات الرومانية وغيرها لا يعترفون بإنسانية المرأة، لا يعتبرون بإنسانيتها ويشككون فيها، وكانت المرأة أشد ظلما في جميع الحضارات التي تقدمت على الإسلام، حتى جاء الإسلام منقذا لهذه المرأة فأعطاها حقوقها كاملة، وما يعتبرونه نقصا فهو مراعاة لمصالح أخرى لم يدركوا غورها ولم يعرفوا بعدها، فتعاموا عن هذه المصالح وركزوا على قضية واحدة ليل نهار. ثم هم حتى في هذه الحضارات الموجودة الآن هم أشد ظلما للمرأة، أشد ظلما. المرأة في الإسلام مصونة محفوفة بالعناية من أبيها ومن أبنائها ومن زوجها ومن أحفادها ومن أقاربها، فهي محفوفة بالعناية. تجد الإنسان عنده جدته قد تزيد على 120-130، وتجد الأحفاد يقبلون يدها ورأسها ورجلها. هذه العناية وهذا البر أين هذه الحضارات عنه؟ هل تجد مثل هذه الصورة في هذه الحضارات التي لا تغني عنهم شيئا بل يذهبون بها إلى مكان العجزة، يذهبون بها إلى مكان العجزة ويتخلصون منها؟ وهو ليس بعيدا عن وأد البنات الذي كان في الجاهلية. إذن هذه هي المرأة في الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من الأمور المحرمة، وذكر الله عز وجل وكره لكم قيل وقال، قيل كذا وقال فلان كذا، على سبيل الحكاية والنقل للكلام ونقل ما لا فائدة فيه. قيل وقال، قيل كذا وقال فلان كذا، وقد يوغر هذا الصدور من غير فائدة. نعم. وكثرة السؤال، بعضهم قال كثرة طلب المال يعني السؤال، وبعضهم قال كثرة السؤال عن المسائل المعضلة وعن المغالطات والسؤال عما لا فائدة فيه. الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. فكثرة السؤال فيما لا فائدة فيه هذا مما حرمه الله عز وجل. لكن يسأل الإنسان عما يحتاج إليه، حتى الفقير الذي يسأل الناس إذا احتاج، فهذا لا شيء فيه. لو كان فقير لا يجد شيئا فسأل الناس مسألته، لكن يسأل الناس تكثرا فهذا لا يجوز. أو السؤال من المسائل أن يسأل الإنسان عما يحتاج إليه في دينه فهذا لا مانع منه. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك عن المحيض، أسئلة ذكر الله عددا من أسئلة، لكن كثرة السؤال فيما لا فائدة من هذا الذي يكره. وإضاعة المال، إضاعة المال في غير ما يعود على الإنسان بمصلحة، لا في دينه ولا في دنياه. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني لم يسرفوا يبذروا ولم يبخلوا، إنما في النفقات الواجبة وفيما يجب عليهم وفيما يحتاجون إليه وفي وجوه الخير، فهذا هو المطلوب والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. نعم. وين هذا؟ الباب الجديد، الباب الثاني. أيه. ماشي. هذا الحديث وفيه جملة من أحاديث ابن عمر التي ذكرها المؤلف، هذا من بر الوالدين. بر الوالدين هو الإحسان إليهما، لكن من البر لهما أن تحسن إلى من كان يحسن إليهما والداك، أو ممن كانوا أهل وده وأهل محبته وصداقته. عرفت أن رجلا صديق لوالدك وأن والدك كان يحسن إليه فتحسن إليه. ويأتي معنا في حديث ابن عمر أنه أعطى دابته وعمامته لرجل أعرابي لقيه ابن عمر فأعطاه دابته وأعطاه عمامته، فلما سئل عن ذلك قال: إن هذا من أهل ود عمر، يعني من كان يحبهم عمر ويحبونه، وهذا من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. هذا الباب الذي قبله أليس ما يذكره الأصوليون في باب الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ أي نعم. هذا البابين دليل يعني. أي نعم. أي نعم. كثرة السؤال في العلم هل تدخل في مثل هذا النهي؟ لا، السؤال عما يحتاج إليه ليس مكروها، لكن قد يكون من تشقيق المسائل ومسائل لم تقع. حتى بعض العلماء كانوا يكرهون السؤال عن مسائل لم تقع، ولهذا لما سئل أحمد